السؤال الذي بعده يقول: ذم المصنف القدرية بقول هذا الكلام الذين لا يعرفون إلا الجوهر والأجساد والأعراض، لكنه بنفسه استعملها في المقدمة، فكيف نجمع بين ذلك لترك المصطلحات؟ قلنا لكم أن ذكرها في معرض الرد يختلف عن ذكرها في معرض التقرير، فالمعتزلة أخذوا هذه المصطلحات وهذه المعاني وجعلوها أصل بنوا عليها دينهم وعقيدتهم. هو يرد عليهم يقول أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهم علمهم قال الله قال الرسول، واقتصروا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء المعتزلة فعلمهم قائم على هذه الألفاظ المجملة التي لا يحق بها حق ولا يبطل بها باطل، لكن في معرض الرد قد يستعمل المؤلف هذه المصطلحات.